محمد من السعودية يسأل عن القزع المنهي عنه. هذا اللي شيخ الكريم قبل الحديث عن القزع وقد سبق يعني في البرنامج بيانه كثيرا. القضية الشيخ في القزع الآن الحديث أنه غير كونه مثله شيخي أنه فيه تشبه ظاهر ببعض الكفار في اللعب في اللاعبين وكذا المهنين أهل الفن وظاهر يعني تراه تتذكر هذا ذلك الرجل. كون هذا القزع شيخي ينتشر بين شبابنا ومن أطباء ومهندسين وكذا وناس عليهم شرها هل يعفيهم يعني يجعله غير محرم للتقليد كونه انتشر؟ طبعا يعني يبدو أن الأخ السائل الكريم يعرف الخلاف بين العلماء في هل يحرم القزع أو يكره. هو جمهور السلف على أن القزع يكره، لكن تأتي مسألة الحقيقة ليست هذه التي نريد أن نتكلم عنها. المسألة هي المسألة الخلقية والمسألة الأقبح منها وهي المسألة الودية في القلب، فإن المشابهة في الظاهر تدل على مشابهة في الباطن كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم. وأنا أنصح هؤلاء أن يقرأوا يعني هذا الكتاب أو مختصره، قد اختصره يعني جمع من المشايخ منهم الشيخ وليد إدريس له مختصر جيد في هذا في جزء صغير. فالمشابهة في الظاهر التي تحصل لا تقتصر على الشعر، تبدأ من الشعر وتنتهي بالقلب نسأل الله العافية، حتى يكون الإنسان يحب هذا الإنسان ويواده بل يؤثره على طاعة الله تبارك وتعالى. ها هنا كان طريقا إلى مساخط الله تبارك وتعالى ومعاصيه. فلذلك يعني يجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل في مثل هذا. والله أعلم. الله مستعان.